نعم ما أكل منه. ومن الآية أنه قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر، يعني فالواجب ما استيسر، فهذا من مما وجب عليه في الحج، فما استيسر من الهدي. طيب هدي المحصر هل هو أيضا هدي نسك ولا إطلاق من محظور؟ لما ذكرنا حكم هذا نذكر حكم ذلك. هدي المحصر هل هو هدي أيضا نسك ولا فدية؟ كلهن لا ما يجي. شوف يترتب عليه شيخ انه ما ياكل منه ويعطيه المساكين، وان كنا قلنا انه نسك فهو ياكل منه ويكون عباده يجب ان ياتي به. فالصواب ان هدي المحصر هدي نسك، فان احصرتم الدليل عليه مثل نفس التركيب هنا، نفس التركيب الآية قال فإن أحصرتم فما استيسر، يعني فالواجب، فهذا مما وجب للحي، ها؟ فهذا مما وجب في نفس النسك. يدل عليه ومن أوضح الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، وما كان النبي، ولذلك مش أصل الخلاف ترى في هذه المحصرة، الأصل فيه هل هو هدي نسك ولا هو إطلاق من محظور؟ هل هو لأجل التخلص من محظور مثل الذي يحلق من أذن في رأسه ولا هو نسك؟ لا نسك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن ارتكب محظورا، لا يمكن أن يدعو بهذا الدعاء إلا لمن فعل نسك، وهذا أظنه واضح. لكن أنا أنتظر أن يقول بعضكم طيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا متى كان؟ هل كان هذا في صلح الحديبية حتى نقول صح استدلالكم صحيح، ولا نقول هذا في حجة الوداع نقول استدلالكم صحيح؟ أما في حجة الوداع فهذا ثابت أنه دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدا، وأيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا في صلح في الحديبية دعا للمعلقين ثلاثا والمقصرين واحدا، فدعا في الأمرين كلهم، فدل على أن هذا هدي نسك لا هدي لا إطلاق من محظور. طيب قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد ماذا؟ الهدي. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فصيام ثلاثة أيام، يعني فالواجب صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذا رجعتم إلى أهلكم أو إذا رجعتم من الحج نشوف، لكن قبل هنا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. في الحج ما المقصود في الحج؟ هل المقصود في الحج في وقت الحج أو المقصود في الحج حين التلبس في الحج؟ وماذا يترتب على الخلاف؟ إذا قلنا في وقت الحج فالمعنى أنه يجوز له أن يصوم هذه الثلاثة أيام حتى لو لم يحرم بالحج، ولو لم يحرم بالعمرة التي تمتع بها للحج. إذا كان إنسان فقير ما عنده ويعلم أنه لن يجد الهدي، فيقول قوله في الحج أي في وقت الحج، يعني في أشهر الحج، فيجوز لي أن أصوم ثلاثة أيام في شوال وذي القعدة وذي الحجة قبل الحج. هذا قال به بعضهم، والصواب أن قوله في الحج ليس المقصود به في وقت الحج، وإنما المقصود في الحج يعني في فعل الحج حين التلبس في الحج، فالحج المقصود به هنا الفعل. فإن قال قائل وهل الفعل يحوي فعلا آخر؟ المعلوم أن الفعل ما يحوي فعل آخر. قالوا بلى، الفعل يحوي فعل آخر، والمقصود به هنا أن الفعل الممتد يحوي زمنا، فهذا الزمن يصلح أن يقع فيه فعل آخر. فتقول أنت مثلا تكلم في الصلاة، الصلاة فعل صح، وتكلم في الصلاة فأحدث فعلا بفعل ولا لا، تمضمض في الوضوء، هذا صحيح لغة وهو الصواب، أن قوله فمن تمتع بالعمرة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج يعني إذا تلبس بالحج. والسؤال الآخر متى يتلبس بالحج؟ قالوا يتلبس بالحج إذا أحرم بالعمرة، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فهو من حين تلبسه بالعمرة فإنه دخل في الحج. ولذلك هل يجوز للمتمتع إذا أحرم بالعمرة وأنتهى منها وتحلل أن يقول خلاص أنا عزفت عن الحج وسأرجع إلى بلدي، هل يجوز له ذلك؟ وليلزمه يتم، يلزمه أن يتم. وما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يتحللوا من حجهم بعمرة إلا لأنهم متمون متمتعون وسيتم الحج. ولهذا فإن الإنسان إذا تلبس بالعمرة وأتى بها وليس عنده هدي فإنه يصح له أن يصوم ثلاثة أيام قبل الحج، يعني لو أنه مثلا أتى بعمرة في شهر شوال ثم حل منها وهو متمتع وما عنده شيء ويعلم أنه لن يكون عنده شيء، فهل يجوز له أن يصوم في شوال؟ يجوز، وذي القعدة وأيضا في ذي الحجة فيصوم في الحج فتكون هذه في الحج. وقال بعضهم أيضا يجوز أن يصومها في أيام التشريق، وقد ورد في هذا أحاديث. طيب هنا قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذا رجعتم، هل المقصود إذا رجعتم من منى أو إذا رجعتم إلى أهلكم؟ ها؟ إلى أهلكم. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رجع إلى أهله. فالسؤال هل يصح صيام هذه السبعة هل يصح صيامها في الطريق مثلا أو في مكة لو جلس بعد الحج مدة، ولا لابد أن يرجع إلى أهله؟ طبعا هو يقول إذا رجعتم ولا بسنق إلى أهله، بس أنا بسنق إلى أهله، والآية مطلقة صراحة قال إذا رجعتم سمع. طيب أنا أسأل سؤال الحين، الله عز وجل قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وش المقصود فيها؟ المقصود التخفيف صح ولا لا؟ فإذا كان المقصود فيها التخفيف فإنه لا يراد بها أن يكون لزومها عند الأهل. والشيء الثاني، الدليل الثاني، أنه لا يعهد في الشريعة أنها ألزمت بالصيام في مكان معين، وليس في المكان غرض. ها؟ المكان نفسه ما في خيار، ما له غرض، أما الزمان في الصيام له غرض، أما المكان ما له غرض. ولذلك صيام ثلاثة أيام في الحج المقصود فيها الزمان ولا المكان؟ الزمان اللي هو زمان الحج، فالثلاثة أيام يجب أن تكون في الزمان، وأما السبعة أيام فالمقصود بها التخفيف وليس للمكان غرض في الصيام، ولذلك يصومها إذا رجع إلى أهله. لكن لاحظ هو أنه قال هنا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فالسؤال هل يجب المبادرة بهذه الأيام من حين رجوعه؟ قال بعض العلماء نعم يجب، والدليل أنه حدد لها وقتا فقال إذا رجعتم. وإذا رجعتم هنا هل المقصود ابتداء فعلها أو انتهائها؟ المقصود أنك إذا رجعت، وإلا لم يكن لهذا التقييد فائدة. فقال وسبعة إذا رجعت، فيجب عليه المبادرة بصيام. طيب هنا قال فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فقوله تلك عشرة كاملة، لو قال قائل معروف أن الثلاثة والسبعة عشرة، فلماذا يقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة؟ سم يعني أنت تقصد أنه قال عشرة ليلحق بها حكما وهو الكمال، لا هكذا أنك أن تقول يعني أنه قال تلك عشرة أنها كاملة يعني، قال بعضهم هكذا. لكن الذي يظهر والله أعلم أن لها فوائد، أن لهذا التعبير فوائد. من الفوائد أنه لو قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ولم يقل تلك عشرة لأوهم، أو قد نقول فإنه قد يوهم أن المقصود الخيار لك تصوم ثلاثة أو تصوم سبعة، فلأجل أن يرفع هذا اللبس قال تلك عشرة كاملة، وهذا يوهم ولا ما يوهم؟ يعني قال فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم وسكت، قد يتوهم واحد لك ثلاثة في الحج أو سبعة إذا رجعت، هذا وارد. وقد يرد فهم آخر وهو أن يظن أنه المجموع كله سبع، ثلاثة في الحج وأربع إذا رجع، هذا قد يرد الفهم ذا. ونظيره قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، كم خلق الأرض؟ في يومين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. أربعة أيام ويومين كم ذولي؟ ستة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، كم سار ذولي؟ ثمانية. حسبتكم غلط. أي إذن هنا قد يتوهم أن هذه الآية في الحج هي نظير الآية فيه، وأنه خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي وقدر فيها قوتها في أربعة أيام، هذا يشمل الخلق ويشمل التقدير، هذا الأسلوب مستعمل، هي أربعة مع الخلق ومع التقدير ويومين خلق السماوات، هذا ليس أظن هذا واضح. فلأجل ترجعوا إن شاء الله الآية وتأملون فيها، فلأجل رفع هذا اللبس قال تلك عشرة كاملة، لأنه قد يتوهم متوهم أن المقصود ثلاثة في الحج وأربعة أيام إذا رجع المجموع سبعة، وقد يتوهم متوهم أن المجموع أنك مخير بين الثلاثة في الحج أو السبعة إذا رجع، فلأجل رفع هذا التوهم قال تلك عشرة كاملة. ثم إن قوله تلك عشرة كاملة فيها فائدة، وهو أن يبين أن المقصود ما هو؟ هو الصيام. الصيام هل عشرة أيام هذول، ولذلك قال كاملة، وكمالها يدل على عدم نقص الأجر عند من فقد أو عند من لم يجد الهدي. تلك عشرة كاملة ذلك لمن، طبعا إذا أذن نكملها كذا، نكمل يعني بعد الأذن كويس أحسن، هذا وقت نستفيده. يعذرون على يعني الإطالة باليوم هذا، لكن يعني هو يوم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك هذا إشارة، هذه الإشارة ترجع إلى إيش؟ اختلف العلماء في عود الإشارة هنا، فقال بعضهم إن الإشارة هنا تعود إلى التمتع، وقال بعضهم إنها تعود إلى حكم التمتع. قال بعضهم تعود إلى التمتع، وقال بعضهم تعود إلى حكم التمتع. والفرق بينهما أنها إذا عادت إلى التمتع فمعنى ذلك أن حاضر المسجد الحرام ليس لهم تمتع، وإذا قلنا عائدة إلى حكم التمتع فالمعنى أنهم لهم تمتع حاضر المسجد الحرام لكن ليس عليهم هدي. اتضح الفرق بين القولين؟ فالضمير عفوا فاسم الإشارة يعود إلى أيهما؟ أقرب مذكور منه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ذلك لمن له. فالإشارة يعود إلى حكم التمتع اللي هو الهدي، هو أقرب مذكور. فالذي يرجح هذا يقول هو أقرب مذكور، وأنا أرجحه من جهة أنه أقرب مذكور. طيب والآخرون قالوا اسم الإشارة هنا ذلك، قال ذلك ما قال ذاك، فلما قال ذلك وأتى باللام دل على أنه بعيد، والبعيد وشو؟ التمتع، التمتع نفسه وليس الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر بالهدي، أيهم البعيد؟ التمتع، والقريب الهدي. فقالوا أنه قال ذلك ليبين أن الحكم يرجع للتمتع وليس للهدي، كذا قالوا. والذي يظهر والله أعلم أنه يرجع إلى حكم التمتع، والمعنى أن لأهل مكة أن يتمتعوا، أو نقول حاضر المسجد الحرام لهم أن يتمتعوا. Allah. يدل عليه أولا أنه أقرب مذكور، والأصل أنه يعود على أقرب مذكور إلا إذا دليل. فهنا قال ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد، ويدل عليه من جهة نظم الجمل وترتيبها. قالوا أنه لو كان اسم الإشارة يعود على حكم التمتع لكان بالنظم، وإذا كان يرد بعد حكم التمتع فيكون النظم هكذا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فما استيسر من الهدي. فلو كان النظم هكذا أصبح قطعا يكون يعود إلى حكم التمتع، فلما تأخر دل على أن المقصود حكم التمتع وليس التمتع. هذا ما اتضحت ذي؟ أعيدها ما اتضحت؟ ما فيه فصل. الفصل هذا له نظير يا شيخ. قال الله عز وجل: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه، ليش ما أخر إلا من أكره وقلبه مطمئن؟ ها؟ لو إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كانت بعد فعليهم غضب من الله، فيكون الاستثناء من إيش؟ من الغضب. لكن هو أراد أن يكون الاستثناء من إيش؟ من الكفر، بمعنى أنه لا يكفر. لأنه أراد أنه لا يكفر، لكن لو أخرها قد يقول قال أنه يكفر بس أنه معذور، لكن هو ما يكفر. أظن هذا واضح. اسم في إشكال كيف يا شيخ؟ لا بكملها دي إن شاء الله، بعيدها عشان بس تفهم لأن شكلها ما فهمت. الآن قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام. قلنا لو أن اسم الإشارة يعود على التمتع حكم على التمتع لكانت الإشارة بعد حكم التمتع حتى لا يحصل لبس، لأنه هو المقصود لو كان. فيقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ما استيسر من الهدي، كان يكون كذا النظم. فلما أخرها دل على أن المقصود حكم التمتع وليس التمتع. طيب ما الجواب على قولهم ذلك اسم الإشارة يعود إلى بعيد؟ ممكن، لكن هو اصلا يقولون ان ذلك اصلا ليست هي القصد فيها البعيد، انما القصد فيها التاكيد. فقال ان اللام المقصود فيها التاكيد، وإنما أتت مع البعيد لأنه يحتاج إلى تأكيد. فإذا هنا القصد منها ليس هو البعيد وإنما المقصود فيها التأكيد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طيب هنا طبعا مما يدل على أن حاضر المسجد الحرام لهم أن يتمتعوا ما ذكره ابن عبد البر من الإجماع على أن المكي لو أتى من خارج مكة ثم اعتمر وتحلل وحج من عامه أنه متمتع ليس عليه هدي، ونقل ابن عبد البر الإجماع. فهنا هذا هو معنى الآية، لأنه هنا تمتع وسقط عنه الهدي، فدل على أن الاسم الإشارة يعود على إيش؟ على الهدي، لأن ابن عبد البر نقل الإجماع على هذه الصورة، من أهل مكة يحضر يأتيها يفد إليها من خارجها ثم يعتمر ويحج من عامه، قال ليس عليه هدي بالإجماع، فدل على اسم الإشارة يعود على الهدي وليس عائدا على التمتع. طيب حاضر المسجد الحرام، ما المقصود بحاضر المسجد الحرام؟ عندك سؤال يا شيخ؟ سم إيه؟ انقطع تمتعه ورجع إلى أهله. وين أهله؟ لا يا شيخ ما في رجوع، ما في رجوع هذا ما صح لم إيش؟ صحيح، هو لم يسقط سفرا لكنه جمع بين نسكين، فهو له. ولذلك الحقيقة المسألة دي أنا ما ودي نتناقش فيها لأنها طويلة، المسألة كبيرة، وابن تيمية له رأي فيها رحمه الله، ويرى أن المكي ليس له عمرة أصلا، فيعني نقاشها يحتاج إلى خلنا دعنا في الآية يعني. ذلك لم ليس له عمرة مطلقا. ابن تيمية طالب البحث الشيخ المسألة دي طال كثيرا يا شيخ، قال ما فيه يعني مكي ليس له عمرة، يقول العمرة الزيارة وهو صاحب مكة كيف ها؟ على كل حال احنا ما نتناقش في مسألة طويلة، مسألة فقهية. على كل حال ما نريد أن نتناقش في مسألة فقهية، ونحن نتكلم بالتفسير، ومن أراد أن يرجع لكلام شيخ الإسلام يرجع له طويل، كلام في نقاش يحتاج إلى بحث يعني منكم إن شاء الله. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام، المقصود بحاضري المسجد الحرام هل المقصود بهم أهل مكة؟ اختلفوا، قال بعض منهم أهل مكة، وقال بعض منهم أهل الحرم، وقال بعض من كان دون المواقيت، وقال بعضهم من كان دون مسافة من كان على مسافة من كان دون مسافة سفر. فما الصواب من ذلك؟ انظر إلى التعبير هنا، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأولا ما معنى حاضر؟ الحضور بمعنى المشاهدة، الحضور بمعنى المشاهدة والمعاينة. وهنا قال المسجد الحرام، فهل المراد بالمسجد الحرام الحرم الكعبة نفسها، أو المسجد الذي فيه الكعبة، ولا الحرم؟ تحتمل هذه الأمور، وإذا كانت تحتمل فالأعم منها ما هو؟ الحرم. فالذي يظهر والله أعلم باختصار، الذي يظهر والله أعلم أن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم، هم أهل الحرم، سواء كان أهل الحرم وأهل مكة ومن كان دون مسافة قصر، هذا الذي يظهر أهل مكة، لأن من أهل مكة من هو خارج الحرم، ومن كان دون مسافة قصر. لما؟ لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله، قال لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. والحضور هنا قل بمعنى المشاهدة والمعاينة، كقوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ف فهذه القرية لم تكن في البحر، وإنما كانت قريبة من البحر تشاهد البحر. وإذا علمنا أن هذا المعنى، فما الضابط الذي يحدد لنا القرب والبعد؟ وجدنا في الشريعة أنها تحدد القرب والبعد دائما في مسافة السفر، تحدد القرب والبعد في مسافة السفر. فالذي يظهر والله أعلم أن من كان دون مسافة القصر أنه لا يلزمه هدي التمتع، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ سم واتقوا الله، واتعلقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أي هذا، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أمر بالتقوى بعد أن أمر بهذه المناسك وهذه الأحكام، ثم قال واعلموا. وذكرنا أن هذا الأسلوب وهو قوله واعلموا يدل على التنبيه إلى أمر مهم، كما تقول اعلم رحمك الله كذا وكذا، وقال واعلموا أن الله شديد العقاب. وفي هذا تحذير من ارتكاب المحارم وارتكاب المحظورات، ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله، وأن يتقي الله أيضا في حجه ويصونه عما يسوءه. ولهذا قال بعدها الحج أشهر معلومات، بعد هذه الآية قال الحج أشهر معلومات، وهنا قال الحج أشهر، فقال بعضهم الحج يعني وقته أشهر معلومات. وما هذه الأشهر؟ اختلفوا فيها، فقال بعضهم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كلها، وقال بعضهم شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فما الصواب من القولين؟ ويترتب أي أحكام، لكن نريد ما الصواب منهم. الصواب الله أعلم أن المقصود شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويدل عليه من الآية أنه قال الحج أشهر، فقال أشهر، وأشهر قالوا جمع قلة، أشهر مثل أفلس صح، جمع قلة، فقالوا إنه جمعه جمع قلة، وإذا جمع جمع قلة فإنه لا يريد الجمع، وإن العرب يقولون جمع القلة يقولون إنه ليس أصل في الجمع، وإذا أتى بجمع القلة فله غرض، له غرض، وأما إذا أتى بجمع الكثرة فهو يريد التمام. فلذلك قال هنا الحج أشهر، هذا جمع قلة، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا جمع كثرة. فلماذا جمع القروء جمع الكثرة والحج هنا جمعه جمع قلة؟ قالوا ليشير إلى أن أشهر الحج ليست كاملة، وإنما فيها كسر، وهو شهران وبعض شهر، وإلا لأتى بشهور مثلا. وأما القروء قالوا ليدل على أنه يجب عليك أن تتم، وعلى المرأة أن تتم هذه الأقراء، تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بالتمام. فقال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، قال فمن فرض فيهن الحج، قال العلماء إن قوله فمن فرض فيهن دليل يؤكد ما ذهبت إليه أول الآيات من أن من تلبس بالحج يجب عليه إتمامه. ووجه ذلك أنه سمى من أحرم بالحج والعمرة في أشهر الحج فارضا لهما، والفرض يدل على القطع واللزوم. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع، هو الجماع وما يستحيى من ذكره عند النساء، أو ما لا يليق ذكره عند النساء. فلا رفث ولا فسوق. والفسوق قالوا الفسوق يشمل جميع المعاصي ومنها السباب والشتام في الحج. قال صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. جدال في الحج، وأضاف الجدال إلى الحج، فهل المقصود الجدال في مناسك الحج أو المقصود الجدال في وقت الحج؟ يشمل الأمرين، فلا يصح الجدال في مناسك الحج لأن الحج قد تمت مناسكه وبينها الله، ولا يصح أيضا المجادلة فيها بغير باطل. طيب، هنا لو قال قائل: هل يمنع الجدال كله؟ الجواب: لا، إنما الممنوع الجدال بغير حق. فلا فراقة ولا فسوق ولا جدال في الحج. ونقف هنا ونكمل بعد الصلاة. صلى الله عليه وسلم على أن ينفعنا جميعا بما سمعنا ونقول. Thank you. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ Thank you.

الوجه الأول يقول زميلكم أخوكم يقول إنهم هنا قال الله سريع الحساب هنا هل هي أتت في سياق التهديد ولا في سياق الجزاء؟ الآن هنا في هذه الآية أمين الناس يقول رب الآية الدنيا حسنة بآخرة حسنة أولئك لم نصيب ما كسب والله سريع الحساب في الخير. فيقول ما وجه أنه يقول والله سريع الحساب وهو ليس تهديدا؟ طيب في سورة النور ماذا قال الله عز وجل؟ رجال لا تجد تجارة ما عن ذكر يخافون يوم يتقلب فيه يقول لا أصاب ليجزيهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي الكفار ماذا قال عنهم؟ أو كظلمات في بعض النجي يغشاهم من فوق سحاب ظلمات فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إلى أن قال من لم يجعل له له نور فما له من نور ما فيها شيء فوفاه حسابه إن الله والله سريع الحساب. فهي تأتي هنا وتأتي هنا. فإذا وردت والله سريع الحساب في جزاء أهل السوء والشر فهي تهديد، وإذا وردت في أهل الخير فهي حث لهم. فإذا قال الله سريع الحساب يعني أن الله عز وجل سيجازيهم وهم يريدون سرعة الجزاء والحصول على الثواب، فهذا من باب الخير. فهي وردت هكذا ووردت هكذا. قربيش لا يلبثون يعني إشارة إلى أن مكثهم قليل. قد يكون هذه من الدلالات، يعني قد يقول من الدلالات أن المكث قليل، هذه من دلالات الآية. مثل ما قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال ليش قال زرتم المقابر؟ قال تدل على أن مكثهم في القبور قليل، ها؟ لأن الزائر يمشي حسابا يسيرا. هذه العرض شيء آخر. هذا احنا نتكلم عن ختام الآية هنا ومناسبته لها. ونقول هو وردت هكذا سامع يمكن تحت الأسئلة. أنا المبلغ أسألكم والظاهر أني أنا تركت أسئلة لكم فتوجهت أسئلة منكم لي. فخير وسيلة للدفاع هي الهجوم. سامي يا شيخ الشيخ عبد الله اليوم مرتاحين منك سامي. هلو يعني ابن جرير يرجعها الى الاثنين قد تصلح لهذا. نعم على كل حال هي لا يمنع ان تكون لاهل الخير. هذه بس الاشكال فيها. هل نقول لا يمنع؟ وآية عمران نص فيها، وآية النور نص في انها للكفر. اذا هي ترد لهذا وهذا ولا يمنع، والافضل كما قال ابن جرير انها ترجع للامرين، فيكون تهديد لهؤلاء وتكون ثواب لهؤلاء والله اعلم. طيب هنا قال ثم قال واذكروا الله في ايام معدودات. قال واذكروا الله في ايام معدودات. ما هذه الايام المعدودات؟ قالوا الايام المعدودات هي ايام التشريق، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قالوا وفي هذه الآية دلالة على هذه الآية واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قالوا فيها دلالة على وجوب رمي الجمار، ودلالة على وجوب المبيت بمنى. وما وجه الدلالة؟ فأنت لاحظ أن الآيات دلت على الأحكام، وهذا هو المهم في دراسة آيات الأحكام، أن تكون الدلالات اللغوية تدل على الأحكام، لأنها من شأن الأحكام. فما وجه الدلالة على وجوب رمي الجمار؟ قالوا إنه قال واذكروا الله في أيام معدودات، هذا أمر،

قال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح إن أبغض الناس عند الله القيامة الرجل الألد الخصم. ألد خصم شديد الخصومة بالباطل. فهذا عجيب، هذا الرجل يعجبك قوله وحاله نقيض هذا الحال تماما، يعني هو قوله يعجبك من جمال عبارته وحسن كلامه، وهو في حقيقته على الضد من ذلك، فهو ألد شديد الخصومة، وهو شديد. ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا وهو ويشهد الله على ما في قلبه يعني يقول والله يعلم اني صادق، او يقول وانا والله ما اردت الا الخير، او نحو هذه العبارات التي يشهد على ما في قلبه وهو ألد الخصم. ولهذا قال الله وهذا منافق، ولهذا قال الله عز وجل على المنافقين واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. والسؤال هل تعجبك اجسامهم لان الله حباهم باجسام كبيره طويله جسيمه فهذا المعنى، او ان المعنى انهم يحسنون لبسهم وهيئتهم ويتزينون؟ هذا هو. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، وهذا يدل على انهم جسوم ايضا لا حقيقه لها. واذا قالوا فقول من احسن القول، ينمقونه ويحسنونه حتى يعجبك كلامه، وهذا منهم. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. واذا تولى سعى في الارض ليهلك سعى في الارض ليفسد فيها. السؤال سعى في الأرض ليفسد، اللام هنا ما نوعها؟ هل هي لا معاقبة؟ ابن القيم ما يرتضي لا معاقبة لي أبدا، ويقول لا معاقبة للام السرور هي غلط، وما في شيء اسمه لا معاقبة، مثل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزانا. بعض المفسرين قال هذه لام العاقبة. ليه؟ قال ما يعقل ان فرعون التقط موسى لاجل ان يكون له عدوا، فاللام هنا لا تكون لام العله، لام التعليل، فاللام لام العاقبه، لام الصيروره والعاقبه. نعم سام. ايه نعم. يعني ردة فعل يعني انهم يقول لا مصيروا مثلا مثل هذه الامور، وهذه ردة فعل. لا يا شيخ، هذه قالها كثير من المفسرين يا شيخ، وابن كثير ايضا تكلم عليها. لا بس يا شيخ تكلموا في ايات ليس لها علاقه بهذا، يعني من التقطهم آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، قالوا هذه لام التعليل وليست لام الصيرورة. والمعنى قالوا والمعنى شيخ حتى الزمخشري يتكلم عليه. صحيح، لكن هنا من حيث المعنى يا شيخ لها معنى، انه فقال التقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فاللام هنا لام التعليل وليست ليصير لهم عدو عاقبته، لا، ليكون لهم عدو وعدو، يبين كيد الله بفرعون وأن الله كاده حتى أصبح فرعون لهم حتى أصبح موسى استغفر الله حتى أصبح موسى لهم عدو وحزنا، فاللام على بابها. قالوا مثل هذه اللام على بابها، سعى في الأرض ليفسد فيها، لكنهم يفرقون، يقولون في شيء المقصود فيه الغاية، وفي شيء هو ترتيب شيء على شيء.